الله لا عاد ايه، الله لا عاد يعده سنين او نقص من الايه من السماء. طيب فظلموا بها الى فرعون وملئه فظلموا بها. الله، هل هي كانت اداه للظلم ولا ظلموا بسببها؟ لانهم لما يعملوا اعمال بغير منهج يبقى ما فيش لا ظلم ولا حاجه، انما جالهم منهج يبين الايه، يبين الحق. يبقى لما يظلمهم يبقى كن الايات اللي بينت منهج الحق بينت انهم ايه، لو لم يكن هناك ايات تبين مكان الحق ما كانش ايه نعرف انهم ظلم. فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. المفسدون هم الذين يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه. المطلوب من الإنسان إيه؟ أن يستقبل الوجود استقبال من يرى أشياء فوق اختياراته ومراداته، وأشياء في اختياراته ومراداته. إذا نظر الإنسان في الأشياء اللي بها مقومات الحياة مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامة. إحنا ما نقدرش نتحكم في مسيرة الشمس ولا في مسيرة القمر ولا في مسيرة النجوم ولا في مسيرة الريح ولا في مسيرة المطر، دي أشياء ما نقدرش نتدخل فيه. مستقيمة كما يريدها الله أم غير مستقيمة؟ مستقيمة. يبقى الشيء الذي لا دخل لحركة الإنسان فيه منتهى الاستقامة. طب امال الفساد جاء في الأمر الآخر الذي للإنسان مدخل فيه. لماذا لم يشك الناس أزمة أواق؟ إنما شكوا أزمة طعام، وشكواهم من أزمة المياه أقل شوية. ليه ما شكوش الأزمة الأولى بتاع الهواء؟ لأن لا اختيار لأحد فيه. ليه ما لوش اختيار فيه؟ سبق أن قلنا إن من رحمة الحق سبحانه وتعالى جعل مقومات الحياة على مراتب: هواء نتنفسه، وماء نشربه ليذيب مواد الغذاء عشان الجسم يتمثل، وطعام. كم حاجة؟ هواء وماء وطعام. انظر إلى المقوم الأساسي الذي لا يستغنى عنه في هذه المقومات، لأن الطعام يمكن تصبر عليه قد إيه؟ تصبر عليه شهر، وإن اختلف باختلاف الكميات الدسمة اللي في كل إنسان. طب والمية تصبر عليها قد إيه؟ 3 أيام لـ10 حسب المية اللي في ساعة معطش الجسم يمدني بإيه؟ بشوية ماء، بس ينقص مني. ساعة مجوع الجسم يمديني بشوية دهنيات من اللي تمرم، لأنني لما كلت ما كلتش على قد حاجتي، كلت أكثر من حاجتي. فربنا سبحانه وتعالى يخلي الأمر يدير حركتك الوقودية بالبعض، والبعض الآخر يعمل إيه؟ يركنوا لك، يعملوا إيه؟ مخزن، بحيث إذا جعت فيما بعد يعطيك ما كنسته، يعطيك ما كنسته. ولذلك العربية قالت ايه؟ قالت ان احنا اصبنا بسنين شداد، سنة محت اللحم، وسنة محت الشعر، وسنة محت العظم. يعني اتخذت ايه؟ كل ما يجي. ولذلك من العجائب ان الطعام الزائد حين يأخذه الانسان يعطي له الطاقة، والزائد يكون أمرا احتياطيا اللي بنسميه الدهن. من العجيب إن الدهن ده وهو بقى مادة واحدة كده ساعة ما تعوزه يتحول إلى المادة اللي انت عايزها. زلال يجي لك زلال، كربون يدي لك كربون، فوسفور يديك فوسفور، الله، مغنيسيوم يديك مغنيسيوم، صوديوم يديك صوديوم، يود يديك يود. ايش الحكاية دي؟ ده خلقة الخالق بقى، خلقة الايه؟ الخالق. فإذا كان الطعام نصبر عليه بقدر المخزون في نفوسنا، والطعام نصبر عليه أيضا بقدر المخزون في نفوسنا من إنما الهواء، الهواء شهيق وزفير،

شوف بقى ينتقصه بعض السيارة. طب انتوا عايزين تضروه، ما لكم بتبحثوا ليه عن نجاته؟ يبقى اذا ده تصعيد لايه؟ تصعيد للايه؟ للخير. فارسل معي بني اسرائيل. بنو اسرائيل لما راحوا مستقروا مع سيدنا يوسف كثرت اجناسهم، وبعد ذلك احنا لما نيجي نستقرئ التاريخ نقوم نجد ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ملوك مصر خص بعضهم باسم الفراعين فرعون، وخص بعضهم باسم ملك، يعني فيه فرعون وفيه. فإذا ما نظرت إلى القديم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين طغوا البلاد وكثروا وفرعون، فسمى ملك مصر إيه؟ فرعون. وفي أيام سيدنا موسى برضو سماه إيه؟ فرعون. لكن في أيام يوسف ما سماهش فرعون، سماه ايه؟ قال الملك ائتوني به، مش فرعون. لما جينا بقى واكتشفنا حجر شامبليون وحجر رشيد ومش عارف ايه، عرفنا ان الفتره اللي دخل فيها يوسف ما كانش الفراعنه هم اللي حاكمين مصر، كانوا جاي ملوك هكسوس بتوع الرعاه. وهل تنبه احد اليها؟ بقى في الاول يسموهم فراعين، وفي الاخر وفي الفتره بتاعت يوسف يسميهم ايه؟ ملوك. ده صحيح، لانهم دول ملوك ايه؟ اللي هم أغاروا على الايه؟ على مصر. يبقى المهمة بتاعته اذا كانوا بنو اسرائيل ساعدوا الهكسوس الملوك وقعدوا خدم لهم ويعملوا لهم مصالحهم والى اخره، يقوم لما يجي الفراعين يطلعوا الهكسوس يلتفتون بالشر الى من؟ الى من اعان الهكسوس، فوجهوا حملة الشر على مين؟ على اللي ناصروا الهكسوس اللي دخلوا. فابتدأ استذلالهم، لما استذلوهم أراد الله أن يخلصهم بواسطة مين؟ موسى. فقال له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية والسلام إلى آخر. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. يبقى كأنه عايز يخلص بني إسرائيل ومسألة الألوهية بقى وربوبية فرعون دي جاية كده من إيه؟ نفسها كده من ورد. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. الله، إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت. إذن فهو يعتقد أن لله آيات تثبت صدق صدق الرسول، بدليل قال هاتها إن كنت من الصادقين في أن معك إيه؟ معك آية. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله، التجربة دي كان لها سابق تجربة أخرى، إنما هنا جاب القصة بمرادها من فرعون، بمجرد ما قال كده قال له ألقى إيه؟ ألقى عصا. لكن سبقها أنه حينما خرج مع أهله من مدين رأى نارا، القصة اللي انتوا عارفينها اللي هي هذه، وبعد ذلك قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، القصة كما تعرفونها. وبعد ذلك وجد خطابا يسمعه، قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كم قضية؟ هي. طب لما ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب كان يكفي يقول إيه؟ بس كلمة هي دي ملهاش. طيب هو قال لك بتعمل بها ايه؟ ده بقول لك ما تلك بيمينك يا موسى، كان الاصول تقول عصر. طيب عصر انت قلت هي، يبقى زودتها ولا ما زودتهاش؟ وبعدين قال لك هو قال لك بتعمل بها ايه؟ يقول اتوكأ عليها وزود واهش بها على ايه؟ يبقى جاوز في الخطاب قدر المطلوب، وكان من الواجب أن يعطي الجواب على قدر. نقول له لا أنت مش واخد بالك، من يذهب في أنس خطاب الله؟ ده ربنا اللي بيكلمه، هيقسم الكلام كده وياه يعني معناه ايه؟ ده عايز يطوله. فلما قال ايه؟ عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي، استدرك هيبة المخاطب. يبقى تهافته على الخطاب حب لأنسه بالله، لكنه لما اكثر قال لك انا بقى تعديت يعني، قال له انا مش هتكلم ولي فيها مآرب اخرى. يعني كان من الممكن انه يقعد يقول حاجات كتير، لكن هنا بقى قال القها يا موسى. اذا فللعصا القاءان، القاء ساعه ذهب الى فرعون وهذا هو المقصود، والقاء اخر كالدربه والتمرين على لقاء فرعون. قال له القها يا موسى، يعني كأنه بقول له انت بتقول عصايا اتوكأ عليها واعش بها ولي فيها مآرب اخرى، هذا مدى علمك بها، انما خذ علمي بها مني، القها يا موسى. فالقاها فاذا هي حياه التسع. فاوجس في نفسه خيفه، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، او ايه اخرى سنعيدها سيرتها الايه. كلمه ساعه مخاف دل على ان ما يحدث للعصا ليس من قبيل السحر، لان السحر لما يلقي عصاه او حبله يراها ايه؟ يراها عصا او حبل، انما الغير يراها ايه؟ يراها حيه. ولذلك يقول الحق سحروا اعين الناس، مش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي ايه؟ هي اصلا يعني اصلا. لكن موسى لما اوجس من نفسه كيف يدل على انها ايه؟ ده انتقلت حقيقة وبقت حية. كان من الممكن ان تكون العصا وهي غصن يابس ان تورق فتخضر، تبقى معجزة ولا مش معجزة؟ ولكن الله نقلها نقلتين، نقلها من الجمادية وتعدى بها مرحلة نباتية إلى مرحلة الحيوانية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.